تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الضحى من السور الجميلة التي نزلت تسلي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلونا نقف معها وقفات جميلة. هي طبعا ليش نزلت سورة الضحى؟ نزلت سورة الضحى لأنه كان جبريل ينزل على رسول الله بالوحي ثم انقطع الوحي، ما عاد صار جبريل ينزل بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمشركون بدأوا يعايرون النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع عنك الوحي وانقطع عنك الكلام وأنت كذاب وإلى آخره. ثم بعد ذلك تبين أن سبب عدم نزول جبريل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجود كلب أو جرو صغير في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخرج عاد الوحي مرة أخرى فأنزل الله هذه السورة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، يعني ربك ما يترك ولا يخذلك أبدا، الله عز وجل معك. ثم قال ما ودعك ربك وما قال، ثم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. خلونا نوقف مع هذه الآية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا أنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا نتمنى والله أننا نحظى بشفاعته ونستظل في رايته. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوم الأيام يدخل إلى المقبرة ثم بعد ذلك يقول وددت أني رأيت إخواني، اللهم اغفر لي إخواني. فالصحابة ملتفين حول الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، أنا وأنت ما رأينا رسول الله لكن آمنا به واتبعناه وضحينا بكل شيء من أجل أن نكون في ركبه عليه الصلاة والسلام. أجر الواحد منا بسبعين من أجر الصحابي، يعني إذا الصحابي مثلا إذا شرب كأس الماء يأخذ عليه عشر حسنات، أنت تأخذ عليه سبعمائة حسنة. لكن مهما بلغت حسناتك لا يمكن أن تصل مرتبة الصحابي. لماذا؟ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، ما أعظم حظهم الله. فإحنا أتباع هذا النبي العظيم، فما هي الأشياء التي أعطاها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه النقاء الطهارة، نزع ما في قلبه من الغل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات الذي يشق صدره، شق صدره وهو طفل، نزل جبريل وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة السعدية، ثم أخرج قلبه وأخرج سوادا في قلبه وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم أعاد القلب إلى مكانه ومسح عليه. وشق صدره مرة ثانية عند بدء نزول الوحي. لماذا؟ لأنه سوف ينزل عليه قولا ثقيلا، الله عز وجل قال عن كلامه أنه قول ثقيل، فلابد أن يتهيأ هذا القلب لهذا الوحي ويستعد، فنقاه الله وقواه الله. وشق المرة الثالثة عندما عرج به إلى السماء قبل المعراج، شق صدره وأيضا غسل هذا القلب. لماذا؟ لأنه سوف يصعد إلى مكان لم يصعد له بشر قط أبدا، ما في بشر صعد إلى ذلك المكان، وسيتكلم مع الله، فلا بد إذا من تهيئة لذلك المقام العظيم. هذه العطايا أتت بعد أن طرده أهل الطائف مباشرة، نزلت سورة الضحى، نزلت سورة يوسف، نزلت سورة الشرح، وأيضا عرج به إلى السماء. كلها ترى هذه حدثت بعد أن طرده أهل الطائف ليثبت له الله عز وجل أنه سوف يعطيه فيرضيه. فهذه أحد عطايا الله عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا والله بهذا النبي النقي التقي، هذا النبي الذي قال الله عنه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلنتأسى به. لما جاء الصحابة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنا نحبك، قال الله قال لكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانظر إلى هذه الصفة الموجودة في حبيبك صلى الله عليه وسلم وحاول أن تتحلى فيها. لماذا؟ لأن النار تحرم، النار تحرم على كل هين لين سهل قريب من الناس، وهذا هو الذي قلبه تقي نقي مثل حبيبك صلى الله عليه وسلم، هين لين قريب من الناس، سهل ما في صعوبة، الناس تتعامل معه بكل بساطة وأريحية. فكن كذلك بارك الله فيك، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟